نستغفره ونستعين به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعل الله عز وجل وإياكم منهم. آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة في هذا اللقاء المبارك بإذن الله عز وجل في الحديث عن أسماء الله تعالى وصفاته. هذا الباب هو أجل ما يتعلمه المرء في هذه الحياة، بل ما خلق الله عز وجل الإنسان وما أنزل الكتاب وما خلق الكون إلا من أجل إدراك هذه المعاني الجليلة، وهو تعبد المرء بأسماء الله عز وجل وصفاته، أن يتعبد المرء بأسماء الله وصفاته. الشرع هو مظهر لأسماء الله وصفاته، يعني الله سبحانه وتعالى شرع شرعه فحل ما يحب وأوجب ما يحب. فإذا الله عز وجل يحب، الله يحب ومنع ما يكره وما يبغض. إذن الله عز وجل يبغض ويكره، خلق الخلق على وفق هذه الأسماء والصفات. عندما ترى تعدد الخلق، تعدد المخلوقات مع وحدة الخالق، مع وحدة المادة، يعني أنت ترى الخلية الحيوانية مثلا هي شيء واحد تسمى خلية حيوانية، لكن انظر إلى تنوعها في الإنسان. الخلية الحيوانية في جسدك منها ما يكون الرجل، ومنها ما يكون العصب، ومنها ما يكون العين، ومنها ما يكون اليد، ومنها ما يكون الأحشاء، وهي شيء واحد ولكنها متعددة. فلماذا هذا؟ ليدل على قدرته، ليدل على قدرته ووحدانيته. انظر، التعدد مع الوحدة دل على القدرة، لأنه لو خلق شيئا واحدا على جهة واحدة لقال القائل أنه لا يقدر لأن يخلق هذا، ولو خلق الأشياء متناقضة قال هذه الأشياء قد خلقت على من غير جهة واحدة، ولكن لما تعددت وتوحدت فدل على التعدد على القدرة، على تنوع القدرة، ودل التوحد على أن الخالق واحد. فأنت ترى أن الله سبحانه وتعالى شرع الشرع على وفق أسماء الله وصفاته وخلق الخلق على هذا المعنى. مثال، يعني عندما نحن نتكلم كثيرا لماذا خلق الله الإنسان، وهذا هو وجه تساؤل الملائكة وعدم فهمهم لماذا خلق الله الإنسان. هم علموا أن الله يحب المدح، يحب المدح، أن يمدح، فهم يسبحونه ويقدسونه. هو أعظم ما يتعبد به المرء وهو أن يمدحه، الله يحب المدح، وأعظم المدح هو أن يسبحه وأن يقدسه. فأما التسبيح فهو التنزيه، وأما التقديس فهو التعظيم. انظر، يعني ليس فقط أن الملائكة قد نسبحك ولم يقول نقدسك، التقديس هو تعظيمه، ولكن التعظيم قد يكون هذا التعظيم فيه شيء من الشوائب، فجاء التسبيح قبل. وهذه قاعدة من قواعد الحياة العلماء أخذوها، إيش قالوا؟ التخلية قبل التحلية. هذه قاعدة، التخلية. ما معنى التخلية؟ هو إزالة العوائق، إزالة الشر. كما أنك إذا لو أردت أن تزين هذا البيت تقول أنا أخليه من الأوساخ، أزيل منه الأوساخ، القاذورات، الغبار، فتنظف. هذه تخلية. بعدين التحلية، تضع فيه الأشياء الجميلة التي تحبها. فقالوا نسبح بحمدك، هذا التخلية. فلما سبحوه أي نزهوه عما لا يليق بجلاله، ومع التسبيح الحمد، وقال ونقدس لك أي نعظمك. فإذا الملائكة أدركوا أن الأشياء تخلق، هذا هو مقدار وعيهم، مقدار فهمهم، أنهم أدركوا بأن الله خلق الخلق من أجل أن يحمدوه، ومن أجل أن يقدسوه، أول شيء، ومن أجل أن يسبحوه، ولم يدركوا غير ذلك. فلما عرض عليهم ربنا سبحانه وتعالى أن يخلق الإنسان لم يدركوا ما هو السبب، ولم يدركوا من صفات الله ما جهلوه، أن الله له أسماء لا تتجلى ولا تعرف من خلال خلقهم في التقديس والتسبيح والتعليل الذي لا يمكن أن يختلط معه معصية، يعني ما فيش معصية، فذلك لم يدركوا. فعلم أنه لماذا خلق الإنسان؟ من أجل تجلي أسماء لله لا يتعرف من قبل هذا الخلق وهم الملائكة. ما هو؟ هو المغفرة، أن الله غفور. فمن أجل أن يتحقق في الوجود هذا الاسم العظيم الذي يحبه الله وهو صفة من صفاته، خلق هذا الإنسان من أجل أن يعصي فيذنب فيستغفر فيغفر الله له، حتى يتحقق اسم الله عز وجل الصبور، أن هناك من يعصي الله عز وجل مع وجود الملائكة لا يتحقق وجود الصبر، لأنهم على وجه واحد في الوجود وهو الطاعة، فلا يتحقق معنى الصبر فيهم في الخلق. فالله خلق الإنسان ليعصي فيصبر الله عز وجل، يسبونه فيطعمهم، وينكرون فضله فيرحمهم، فهو صبور يصبر عليهم، لا يعاقب. حتى المؤمن، حتى المسلم عندما يعصي فيصبر الله عز وجل، يتركه ليتوب، لا يعاقبه بالذنب في لحظتها. فالله عز وجل خلق الخلق كله وشرع الشرع كله إنما من أجل معرفة أسماء الله وصفاته فقط. فلذلك إدراك أسماء الله وصفاته هو من أجل ما يتعلم المرء، لأنه إذا علم أسماء الله وعلم صفاته لم يكفره ولم يتعامل معه إلا بما حقق، ما تحقق من شرعه. مثال كيف؟ من أعظم الكفر الذي وجد في الوجود، أعظم الكفر وجد في الوجود، هو اليأس من رحمة الله. أعظم، من أعظم ما وجد من الكفر في الوجود هو اليأس من رحمة الله. وبسبب اليأس الذي يقع في القلب من رحمة الله هو عدم فهم العبد لربه، عدم فهم العبد لأسماء الله وصفاته. فلو علم المرء أن الله عز وجل رحيم ورحمته مطلقة، ولا يوجد ذنب في الوجود لا يغفره الله عز وجل. وقد يقول قائل: لم يقل الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ المقصود به إن لم يتب، هذا يعني عندما إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني حتى لو لم يتب، مقابل هذه الآية، من غير مقابل لها فإن الله يغفر الذنوب جميعا إذا تاب العبد، لكن مقابل هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن الله يغفرها حتى لو لم يتب. يعني العبد معرض لأن يغفر الله له حتى لو لم يتب من رحمة الله، حتى لو لم يتب، إذا كان مسلما. إذا كان مسلم العبد قد يعصي المعاصي فالله عز وجل يغفرها له ويستر عليه، وفي الحديث أن الله يستر للعبد من الذنوب يوم القيامة الشيء الكثير، صح؟ فيعدد الله عز وجل على عبده، يعدد عليه نعمه، يعدد عليه النعم، ثم يذكر له الذنوب التي سترها عليه في الدنيا فيغفر الله له من غير أن لم يتب منها. فهذه الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه إذا أخذت لوحدها فإن الله يغفرها إذا تاب، لكن إذا أخذت مع آية إن الله لا يغفر أن يشرك به، فدل على أن الله يغفرها من غير أن يتوب، إلا الشرك، الشرك لا يغفره الله إلا أن يتوب العبد، مفهوم العام؟ مفهوم؟ إلا أن الشرك لا يغفره الله إلا أن يتوب، خلاص المشرك ما فيه. فالقصد بأن اليأس من رحمة الله هو سبب الشرك. يعني لو نظرت في الوجود في زماننا هذا لوجدت يقول لك: كيف أتوب أنا وقد كيف يغفر الله لي؟ فيزداد معصية، يغرقه الشيطان في المعاصي ويزيده في الذنوب تحت باب أنك عملت شرا عظيما، أنك عملت شرا عظيما، فكيف يغفر الله هذه الذنوب العظيمة؟ كيف يغفر الله؟ وتالي من قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، 99 نفسا قتلها، فالله عز وجل غفرها، وثم أكمل 100 فغفرها. لا يوجد من لا يغفره الله عز وجل، وذلك لسعة رحمته وسعة مغفرته. وعدم فهم العبد لسعة رحمة الله وسعة عدم فهم العبد لسعة مغفرة الله تؤدي به إلى التمادي في المعاصي، وتؤدي به إلى اليأس، ثم اليأس يؤدي إلى الكفر. يعني عندما ييأس المرء من هذا في الذنوب، عندما ييأس المرء في الأقدار، في الآن جينا الأقدار، ييأس المرء من الأقدار، عندما تقع في المرء مصيبة، فإذا كان اليأس في قلب هذا العبد كفر، لأنه لا يرجو الفرج، لا يرجو الفرج. طيب صحيح يأس من الفرج إذا وقعت فيه مصيبة بأن مات ابنه، لا يرى رحمة الله في هذا الفعل، ويقع في قلبه اليأس من هذا في هذا الفعل، فيكفر ويسب الأقدار. وإذا سب العبد الدهر فإنما يسب الله، لأن الله هو الدهر، المقصود به هو الذي يقلب الدهر. فإذا سب العبد الأقدار إنما يسب الله، لأن الذي يقلب الأقدار هو الله. فانظر كيف اليأس في النظر في الأقدار وتقلب الأحوال كيف يوقع في الكفر. ومن ذلك كذلك بالنظر العبد إلى الأقدار في تقلب، في عدم فهم العبد لحكمة الله. والله عز وجل من أسمائه وصفاته أنه القابض الباسط. انظر تقلب الأقدار هو تجلي لأسماء الله وصفاته، تقلب الأقدار، أن يطعمه وأن يمنعه، وأن ينعم عليه وأن يمنعه، صحيح؟ فالله من أسمائه القابض الباسط. أنت تحزن ثم ذلك تفرح، ففرحك هو تجلي لاسم الله، يعني الباسط هو الذي أعطاك، فجعل الباسط سببا للفرح. والله عز وجل الله عز وجل منعه من شيء من الفرح، فحصل الألم فغضب العبد. فإذا المرء أدرك أنه وقع منه، انظر هذا الترابط، أن هذا الفعل وقع من الله من الأقدار عليه، لأن الله عز وجل هو القابض، الآن هو تجلى عليك باسمه القابض من خلال هذه الأقدار، فقبض هذا الفعل، فأنت تدرك أن هذا فعل إلهي. ثم هذا يرتبط بالشرع، لماذا قبضه؟ لماذا الله عز وجل تجلى باسمه القابض عليك بهذا الفعل، أنه منعك أو سلبك نعمة، ونعمة الولد، نعمة العينين، الصحة، المال، من أجل أن تصبر حتى يتحقق أعظم أو القطب الأول من صفة العبودية، وهو أن الصبر، لأن العبد متقلب بين الصبر والشكر. عندما تقع النعمة أنت ترى أن الله قد تجلى باسمه الباسط عليك العطاء، فهذه توجب عليك الشكر، فيقع هذا العبد. شوف الأقدار تجلي لأسماء الله وصفاته، والشرع من أجل تحقيق هذا، من أجل أن يتم الحالة التي يريدها الله من العبد، هو التعبد على كل حال. إن أصابه خير شكر، وإن صابه شر صبر. ولا يقع من هذا إلا بالنظر أن هذا ابتلاء من الله، وأن الله عز وجل له أسماء وصفات لابد أن تقع في الوجود. هذا شيء مهم جدا. ولذلك فهم العبد لأسماء الله وصفاته يفهمه الشرع، وفهم العبد لأسماء الله وصفاته يفهم القدر. رأينا الآن لماذا شرع الله عز وجل التوبة ليتحقق اسم الله التواب، لماذا شرع الله المغفرة ليتحقق اسم الله الغفور. لو لم يكن هناك عبد لكان ربنا عز وجل، والله عز وجل هذه سنقررها، الله عز وجل غفور قبل أن يكون العبد الذي يذنب فيستغفر فيغفر الله له. والله هذه قضية مسلم بها عند أهل السنة، يعني أسماء الله عز وجل صفاته ليست حادثة، أسماء الله ليست حادثة، أسماء الله عز وجل أزلية، وكما أن الذات أزلية أي أول فليس قبله شيء، كذلك الصفات. ولكن نتحدث عن قضية ماذا؟ عن قضية وجود، عن قضية تجلياتها في الوجود، لا لو لم يكن هناك عبد يذنب فيستغفر لما تجلى اسم الله الغفور في الوجود، مع أنه موجود في نفس الرب، يعني هذا الصفة موجودة. انتبهنا؟ إذن أنت بهذا تدرك كيف يقع الشرع وكيف يقع القدر. أنت صرت تدرك لماذا وقع هذا، وقع على جهة الابتلاء ليرى العبد أيشكر ربه، أيحمده على كل حال، أيحمده، أيصبر أم لا. فإذا هذا الوجود الإنساني سواء ما تعلق في شخصك أو تعلق بالدعوة إلى الله، يعني فهم النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء الله وصفاته يرى أن كل ما يقع به ومن أجل تحقيق شيء يريده الله على جهة التعبد من الإنسان، ولا يقع التعبد من الإنسان إلا على هذا المعنى، وهو لا يقع التعبد من الإنسان لله عز وجل إلا بأن يربط كل شرع مطلوب من العبد في هذه الحالة بأسماء الله وصفاته. كل شريعة، يعني الآن لماذا أمرنا الله بذكره؟ لماذا العبد، لماذا أمرنا الله، لماذا العبد يذكر ربه؟ لأن هذا يفرح الله. فنقول هذا مستحب، ما الذي أحبه؟ الله. نقول هذا واجب، والله عز وجل عنده الواجب أحب إليه من المستحب. وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالله يحب الفريضة أكثر، فأحبها فشرعها. فلماذا هذا يحبها؟ يعني الله عز وجل يريدها منك على جهة التعبد. فأنت لما تسبح ربك، تسبح الله عز وجل، فيقع في قلبك أن الله يحب هذا الفعل، يحب. أنت عندما تسبح الله يحبه، فأنا أفرحه، الله يفرح، يعجب ويضحك ويفرح ويرضى ويغضب ويعطي ويمنع. ولذلك أجل ما يتعلمه العابد هو هذا الباب، هو اسماء الله عز وجل وصفاته جل في علاه. الآن فهمنا هذه النقطة، هذه مهم جدا. وبعض أهل العلم يستطرد في هذا الباب كثيرا، بحيث يعالج الأبواب الخاصة والعامة من هذا الباب. يعني عندما يأتي عالم من المعاصرين ويؤلف كتابا سماه قدر الدعوة، ما معنى هذا الباب؟ يعني أنه يبدأ افتتاح، وهو الشيخ رفاعة سرور رحمه الله يفتح الباب في كلام ابن القيم في هذا المعنى الذي ذكرته، هذا الكلام الذي قلنا له، لأن هذا الكلام يفتح كلام ابن القيم على هذا المعنى، ويرى ويوم ويقول لك عليك أن تفهم أن تقلبات القدر، ما معنى تقلب العبد في ما يجزيه الله من الأقدار؟ هذا قدر الدعوة، تقلب العبد الدعوة صعودا نزولا نصرا هزيمة. يعني لماذا كما قال ابن القيم لو أن الأنبياء انتصروا ولم يهزموا لالتحق بهم كل الناس؟ الله لا، الله يريد أن يفتن، يريد أن يبتلي. هذا من معرفتنا لفعل ربنا. لماذا فعل الابتلاء؟ لماذا الابتلاء؟ لماذا يقع؟ ليقع التعبد على جهة الحقيقة. الله لا يحب الخداع، لا يحب الكذب، يجب أن يظهر الإنسان في الوجود على ما في قلبه، ليقع الحكم الإلهي على وجه بين بلا خفاء. فلماذا ينتصر؟ لو انتصر الأنبياء لكان في نصرهم فتنة للناس فيدخل فيه كل واحد، ولو هزموا دائما لم التحق بهم أحد، أين ربكم؟ ولكن يقع بين هذا وهذا، وهذا كله بحسب أسماء الله وصفاته. طيب فإذا أنت تريد أن تفهم تقلبات الدعوة إلى الله، قدر الدعوة على وفق أسماء الله وصفاته، حينئذ ما تراه من الوجود لا يصيبك بالحيرة، ولا يصيبك بالانتكاس لليأس، لا يصيبك بأنه أنت ستمشي الطريق هينة وسهلة، ويقع منك فهمك لهذا الوجود بحسب أسماء الله وصفاته وبحسب تقلبات الوجود. تتعبد الله بما بالحال الذي أنت فيه، الحال الذي أنت فيه تتعبد الله كما يقع في أحوالك. الآن لم تشرب أنت تحمد الله، فأنت يقع منك الفعل الشرعي بحسب أحوالك، وكذلك هكذا قدر الدعوة. فيمكن أن تفسر كل شيء على هذا الأساس سواء كان خاص أو عام. من ذلك حتى تتجلى هذه الصورة بأجل معانيها، لأن ربما التمثيل كلما توسعت مدارك كل مرء في هذا الباب. مثل قضية الإعذار، يعني أنت مرات كثيرة العبد يقع منه معاني باطلة في ماذا؟ في صبر الله. يعني يقول واحد، يقول يعني لماذا يعذب الله هؤلاء العصاة؟ لماذا يعذب؟ فيفهم العبد أن الله يحب الإعذار، أنه ليس من المرة الأولى يصبر عليه، أمن بالصبر، لكن تحدث عن الإعذار، لأنه لو وقع العذاب من المرة الأولى لا وقع بعض اللوم بالفعل، يعني يقول اصبر عليه حتى تؤذر له مرة بعد مرة فيقع الإعذار. هذا الله يحب العذر في الحديث، الله يحب العذر. ها، ما معنى يحب العذر؟ بمعنى أنه جل في علاه أنه يترك للمرء أن يتوب، ويقيم، ويحب ربنا أن يقيم الحجج حتى تنقطع هذه الحجج، حتى تنقطع. فنرى مثلا أن الله عز وجل بالنسبة للعصاة أنه يبقى فيهم، إما أن يتوبوا فيعودوا، وإما أن يقع منهم الدليل الذي لا يمكن أن يرد، يقع منهم الفعل الذي لا يرد، معناه بأنهم عصاة لا يمكن أن يتوبوا خلاص، فيقيم الحجة ربنا الحجة مرة بعد مرة، يعاقبه بالعقوبات القدرية، وتقع الإنذار، الناس ينذرونه ويقيم عليه الحجة ويبلغونه ويصل إليه، فحتى إذا انقطعت الحجة أخذه وعذبه، لأنه حينئذ لا يقول والله لو صبرت علي. صحيح؟ الله يحب العذر. فأنت في عدم اعتراضك على أقدار الله الجارية في الخلق، إنما فهمته من أسماء الله وصفاته، الله يحب العذر، فهمت هذا المعنى في نفس الرب، هذا يحب العذر هو معنى في نفس الرب، معنى في نفس الله عز وجل. فتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في الله، في نفسه، نفس الرب، في هذا المعنى، فيجري في الوجود، فحينئذ لا تعترض. إذا رأيت مثلا أن العصاة يعطيهم الله، تقول لماذا يعطي المؤمنين البلاء ويعطي الكفار، يعطيهم العطاء، قام يذرهم، يقول لهم خذوا، تريدوا مال تفضلوا مال، تريدوا زينة الحياة الدنيا تفضلوا زينة الحياة الدنيا. وهذا طيب بعد الإعذار ماذا يقع؟ عليك أن تعلم نفس الرب بأن الله عز وجل كذلك زينا لكل أمة عملهم، يقع هذا بدك تفهمه، هذا من فهمك نفس الرب، أن الله عز وجل يريد منهم حتى ترتفع الدرجات ليقع منه المكر الإلهي. فهمت الآن صفة جديدة، بعد أن وقع الإعذار حتى تم وبلغ، يقع منه المكر ويعطيهم، ليكون الهبوط والنزول والعذاب شديدا، لأنه لو أخذ من شيء بسيط لا كان في ذلك بلاغ، ولكن بلاغ يسير، لكن لو وقع وهم في العلو لعلم الناس أنه لم يوقع من هذا العلو إلا الله، لأنه لم يوقع من البشر، هم في علو ما أحد قادر عليهم، فلما وقع من علو يدرك الناظر بأنه لم يقع هذا السقوط إلا من الله. نحن نتكلم عن هنا كل هذا ابتلاء، حتى للأسف بعض المؤمنين لا ينتبهوا لهذه الأمور، حتى بعض المؤمنين لا يفهم هذا. ومهم هنا أن ننبه المعنى الثاني فقط، بعض المؤمنين لا يفهم القدر، هذا نوقفه حتى نأتي إليه، ولكن كذلك أن السقوط من العلو هو بلاء عظيم، العذاب الشديد بعد الإعذار، يقال العذاب الشديد، لا يقول أحد هذا أمر يسير، لا، هذا أمر عظيم، حتى يفهم الناس أن التعامل مع الله أمره شديد. نوح عليه السلام عبد الله 950 سنة، فلما بدأ منه كلمات لم يحبها الله عز وجل، إنه ليس من أهلك، إنه على أمور صالح، لا تسألني ما ليس لك بعلم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. انظر هذا الخطاب لرجل عبد ربه 950 سنة، شوف مقام أعظم، أعظم ما أعظم جريمة في الوجود الاعتراض على شرع الله وقدره، أعظم جريمة، أعظم جريمة الاعتراض، هو هو كل الكفر. لا لا يعجبني هذا، لا يعجبك لو كنت عابدا طوال عمرك، أو هذا أمر يعني أنا لا أفهمه فلا أقبله. ونوح عليه السلام ظن أن ابني من أهلي وأن وعدك الحق، أنه ظن هو أن الله وعده أن ينجي أهله، ولم ينتبه إلى إنجاء أهله المؤمنين، فقط لم ينتبه لهذا، فالله هدده هذا الوعيد الشديد. فكيف لو وقع ممن لم يعبد ولم يأتي مثل هذه الأفعال العظيمة كنوح من التعبد؟ فهذا شيء مهم. ومن هنا قضية أن يفهم المرء الأقدار، هذا هو مقدار الامتحان في الوجود. وأعظم درجة تعبد بما بلغ أبو بكر الصديق، بما سمي صديقا، للتسليم. هو يفهم، هو يفهم أبو بكر، يفهم كثير من الأقدار، فإذا عجز عن فهمها سلم. وهذا هو أعظم درجة التعبد. الأصل هو أن تعلم، الأصل أن تعلم، ولكن تبقى أقدار الله جارية حتى تمتحنك فيما لا تعلم. هذا يقع فيه الأنبياء وغير، يقع للأنبياء ولغير الأنبياء. والأنبياء يفهمون الكثير من الأقدار، ولكن تبقى حكمة الله فوقهم، لأن حتى تتجلى صفة، هذه من صفة من صفات الله، وهي الكبرياء. الكبرياء ردائي والعزة إزاري، الكبرياء أعظم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث حديث ناقته، عندما جاء رجل أعرابي فسبقها على قعود له، شق ذلك على الصحابة أن يأتي أعرابي فيسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا، فكيف فسر النبي لهم هذا الفعل؟ هزيمة هذه الناقة التي كانت لا تسبق، فسرها بأنه، بأن الله عز وجل لا يرتفع شيء في الوجود إلا وضعه. لماذا؟ تجليا لاسم الله الكبرياء، ما بصير واحد فوق الظل، فيش حدا ولا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الأنبياء يقع منهم المرض، ويقع منهم الهزيمة، يقع منهم يزموا. فأنت إذا فهمت هذه الصفة، أن الله متكبر ولا يقبل لأحد أن يبقى هكذا واقف دائم، يقف على الدوام، فحين تفهم أنت هذا، تفهم هذا الوجود حتى ما يصيبك أنت، حتى ما يصيب الأنبياء. الله، الله في قضية الكبرياء لا يرضى حتى الأنبياء، حتى أحبابه يصيبهم من البلاء من أجل إظهار التعبد. لأن الله يحب من العبد، مقام العبد مهما علا في الوجود هو مقام التعبد. لك عبد، عبد ليس في التزامك للشرع، ولكن كذلك لوقوع الأقدار عليك والتسليم بها. بل إن التعبد في معناه هو جريان الأقدار عليك قبل جريان الشرع عليك، أن تجري عليك الأقدار فتسلم لها. فإذا فهمتها كنت عظيما، وإذا سلمت لها كنت عظيما. ولا يمكن لأحد في الوجود أن يفهم كل أقدار الله، حتى الأنبياء. وذلك الله عز وجل رأينا في الأنبياء عند اللحظات، يعني أليس الصبح بقريب؟ بقول له أليس الصبح، وفي اعتراض، يعني الصبح بعيد، الصبح قريب، إن موعدهم الصبح. فهذا إنه أليس الصبح، لما قال إن موعدهم الصبح، فهذا قول الله. إذن وقع في شيء بين إن موعدهم الصبح أليس الصبح قريب، وقع بينهما شيء من الكلام، هو هذا الذي يقع يعني الآن. فجاء الجواب الصبح قريب الآن أو لا، النهاية سيأتي، يعني لا تستعجل. يعني الأنبياء يقع منهم كذلك التسليم للأقدار، لأنه، لأن الأنبياء لهم كذلك، هم بشر. نتحدث هنا عن الأنبياء، لا نتحدث عن أنفسنا. لما إبراهيم عليه السلام قال وارزقه من الثمرات من آمن بالله، قال ومن كفر؟ قل رد عليه، قال هو من كفر بدي أطعمه. ولكن هو قال بس المؤمنين، طعم المؤمنين الذين البدوا، قال والله، قال له ومن كفر. فتجد أن امتحان الأقدار للعباد هو أجل ما يقع، ولا يمكن للمرء أن يفهمه إلا بالنظر إلى نفس الله، إلى نفس الله، إلى إلى إلى إلى طريقة، إلى طريقة فعل ربنا في الوجود. ويعني بمعنى، وهذه الطريقة هو كلها تجليات لأسماء الله وصفاته. كل طريقة، أنت تقول فلان كريم، يعني بمعنى ماذا؟ أنت تتوقع إذا ذهبت عنده تقول فلان كريم، فأنت عادي تذهب عنده وأنت متوقع أن يكرمك لأنه كريم. فهو إنسان مسامح، فلو وقع منك ذنب جاتي تفهم انه سيسامحك وربما يلومك ولكن وربما يشدد عليك في الخطاب ولكن هو سيسامحك، فانت تفهم منه. وهكذا كلما فهمت صفه من صفات الله اجريتها على هذا المعنى من التعبد لله، انت يعني اذنبت. كما قال العربي قال سنموت ثم يحاسب، قال من يحاسب؟ العربي قال من سيحاسب؟ قال الله. قال والله ما عهدنا عليه الا كل خير، متعودين منه كل خير. يعني هو متشاف في الحياه، انسان يراقب له بصر، قال هذا العماء الموجود في هذه الدنيا من الاشخاص والناس هذا عماء مهلك، لا احد ينظر لعين الله، لا ينظر، لا يوجد توجيه، انظر الى فعل الله، لا يوجد. الناس في غفله. ما معنى هو الغفله؟ هو ان الغفله ان يؤذن مؤذن فلا يذهب للصلاه، ان ياتي وقت الزكاه فلا يزكي، هذه غفله. والغفله الاعظم ان تقع هذه الاقدار فلا تنسب الى الله. يعني وفي كل شيء له آية. أنت عندما الشمس تراها فلا تقول سبحان الله، هذه آية، هذه آية قدرية. عندما تقلبات الليل والنهار، هذا الآيات العظيمة في القرآن ذكر الليل والنهار والتقلب، هذه لا تذكرك، هذه غفلة. كذلك أن تقع الأقدار، هنا هزيمة، هنا صعود ملك، هنا نزول ملك، هنا ولادة ولد، هنا موت ولد، هنا الغفلة أن تمر عليك هذه الأقدار وتراها في الوجود ولا تنسبها إلى الله، ثم لا تفهم لماذا أجراها الله، ولا تتعبد الله بالنظر بهذا النظر. ذلك أعظم عبادة، أعظم عبادة هي التفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، آيات لأولي الألباب. كيف؟ الذين يذكرون الله. التفكر هو الذي يؤتي بالذكر. التفكر، تفكرك في كل شيء يأتيك بذكر الله، لأن الوجود كله شرعا وقدرا كله خاضع لهذه الكلمات الأربع: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. ما من شيء يذكرك إلا بعظمة الله أكبر، ما من شيء يذكرك إلا بقدوسيته، إلا بتنزيهه. سبحان الله، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيء عجبه سبح سبحان الله. ما من شيء في الوجود الا ونعمه، نعمه، حتى البلاء الذي قال هو نعمه فيحمد الله. ما من شيء يذكرك الا ان الفاعل الحقيقي لهذا الوجود هو الله، والذي ينبغي ان لا يعبد الا الله، لا اله الا الله. فلذلك الوجود مرآة الوجود في كونه وشرعه كلها مجموعه في هذه الكلمات الاربع. وهذه لا ينطقها المرء على جهة التعبد التام، والذي يحبه الله إلا أن تقع على جهة التفكر في شرعه وقدره. فلذلك هذا الباب هو باب تعلم أسماء الله وصفاته، هو أعظم يتعلمه المرء. ومن هنا نأتي إلى أن أعظم ما في القرآن هو الحديث عن الله. أعظم ما في القرآن هو الحديث عن الله. وما نزل القرآن إلا ليعلم البشر من هو ربهم فقط. ونحن لا علينا أن نوقن بأن كل شرع هو من أجل أن يعرفنا بنفسه، وكل قدر من أجل أن يعرف بنفسه. والقرآن ما نزل إلا ليعرفنا من هو الله. وأعظم ما في القرآن هو هذا. وإذا فهم المرء هذا أحب كتاب الله على هذا المعنى. ولذلك الصحابي عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قد اعترضه المصلون في مسجد قباء، لماذا يصلي بهم في كل ركعة بعد كل آية، يصلي بعد كل سورة فيصلي بقل هو الله أحد؟ قال إنها صفة الرحمن وأنا أحبها. والآية لا يوجد إلا آيتين يشبهان بعضهما البعض في قضية التقرير: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه ماذا؟ قال له أعظم آية. هذا من فقه أبي عندما سأله عن أي آية أعظم في كتاب الله، لم يذهب إلى آيات مثلا الأمر بالجهاد، لم يأمر إلى آيات الذهاب بالصلاة، مع أنها آيات عظيمة. ومن أجل وتدل وفيها بيان ما يحب الله. لو قال على آيات الصلاة لقال قائل نعم، وهي آيات عظيمة، لأن أتى بآية فيها ذهب آية، ما لو قال سورة فلن يذهب إلا إلى قل هو الله أحد، لو قال أعظم سورة لم يذهب إلا إلى قل هو الله أحد، لأن هي لا تتحدث إلا عن الله. ولكن سأله عن أعظم آية فذهب، لماذا؟ لماذا أعظم آية فهمها؟ لأنها تتحدث عن أجل ما يتحدث به القرآن، وهو عن الله فقط، الله لا إله إلا هو الحي لا تأخذ فقط. تقريرات عشرة، تقريرات عشرة فيها عن ربنا عز وجل، وذلك هذا من فقه، هذا لا ندركه، لا ندرك هذا إلا إذا علمنا أن الله لماذا خلقنا، ولماذا أنزل شرعه، لماذا خلقنا نحن بهذه التركيبة، فينا الضعف، فينا الغفلة، فينا الهوى، وفينا كذلك الفقر الذي هو أول ما هو الفقر؟ فينا الفقر، فينا هو أعظم سبيل للتعبد، فخلقنا فقراء كما يقرر منهم ابن القيم رحمه الله كما في طريق الهجرتين، يقرر بأن أعظم باب مدخل التعبد العبد هو أنه فقير بذاته وأن الله غني بذاته. وأنت عندما تسأله فيعطيك، فتسأله لأنك تعرف أنه كريم، ويعطيك فيجب هذا منك الحمد والشكر. فمن أين انطلق هذا السؤال؟ من أين انطلق هذا السؤال؟ هو أنك فقير بذاتك. ولكن جاء الدعاء، بنظر أين؟ جاء الدعاء، شرعه الله. لماذا شرعه؟ لأنه كريم، وشرعه لأنك فقير، أعطاك باب من أبواب الرزق، فتح لك بابا من أبواب العطاء وهو الدعاء. فأعظم ما في كتاب الله، أعظم ما في كتاب الله هو الحديث عن الله. ولذلك تجد أن أغلب الآيات القرآنية فاصلتها الحديث عن الله، بما يلائم هذه الأسماء، ما يلائم ما تقدم من الآيات، فيقول العزيز الرحيم، يقول العزيز الكريم، يقول الحليم، يقول الحليم، عفو حليم، ها، يتحدث عن نفسه. وهذا باب عظيم، وهو ما هو؟ وهو أن يربط العبد بين ما تقدم من ذكر في القرآن وهو الفاصل القرآني. ما من الفاصل؟ الفاصل هو ما يختم بها الآية، غفور رحيم، عليم حكيم أو حكيم عليم، عزيز حكيم، تواب الرحيم، وهكذا. هذه الخواتم تتحدث عن صفات الله، هذه تسمى الفاصلة القرآنية. هذه الفاصلة القرآنية كأنه يريد أن يقول لك كل ما تقدم لتعلم هذا الاسم، كل ما تقدم لتعلم هذا الاسم الذي ختم به، ومن أجل أن تتعبد الله به دورك. وهذا سيأتي إن شاء الله، ما هو دور العبد مع الأسماء، هذا سيأتي. ولكن نتحدث عن قيمة الآن، الحديث عن قيمة تعلم العبد لأسماء الله وصفاته. فإذا أجل ما ينبغي أن يشرح ويفسر في كتاب الله هو أسماء الله وصفاته، أجل. الحديث عن علم الله، الحديث عن قدرة الله، الحديث عن سعة رحمة الله، الحديث عن مغفرة الله، الحديث عن نفسه أنه الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وأنه كيف تجتمع الصفتان من أجل أن يحصل التكامل. هذا سيأتي الآيات كيف يأتي، لماذا العزيز حكيم، لماذا تجتمع دائما العزة مع الحكمة، لماذا تجتمع التواب مع الرحيم، لماذا تجتمع العزيز مع الرحيم، لماذا تجتمع؟ فليحصل التكامل، وليدرأ من نفس العبد ما تحققها الصفة إذا انفردت. لو الصفة إذا انفردت قد يقع في نفس العبد معاني، فتأتي الصفة معاني لا يحبها الله ولا يريدها، فتأتي الصفة مكملة لهذا المعنى، نافية، مكملة لها ونافية لما يقع في نفس العبد ما لو استقلت. واضح الكلام؟ فأجل إذن ما نتعبد به الله هو أن نعلم أسماء، وكل العبادات هي من أجل تحقيق هذا المعنى. وما نزل الكتاب وما في الكتاب هو كله من أجل أن يعرف المرء ربه، أن وثم يحصل بها التعبد، وهذه إن شاء الله نتحدث عنها. واضح الكلام يا مشايخ؟ هذا باب عظيم جليل مهم جدا، وإن كان العلماء قد صنفوا فيه مصنفات قليلة في الحقيقة، مصنفات في أسماء الله قديمة وصفات قليلة، ولكنهم يعلمون هذا في كتبهم، يشرحون هذا في كتب التفسير وكتب الحديث، تجد هذا المعنى بينا ظاهرا في كلام أهل العلم. لو رجعت إلى تفسير الطبري هذا يتحدث عنه بإسهاب، لماذا وقع هذا الصفة، هذه الصفة لماذا وقعت هنا، يا ابن كثير لماذا وقعت هذه الصفة هنا، وإن كانت الكتب في أسماء الله وصفاته قليلة قليلة. يعني عندنا مثلا للغزالي كتاب، لابن حزم كتاب، وإن كان لم يصل إلينا ولكن ذكره ابن الغزالي في كتابه المقصد الأسنى، وكذلك ابن العربي المعافر المالكي له كتاب في أسماء الله وصفاته. لا تحدث عن المعاصر، المعاصرين كتبوا فيه، لكن تحدث قديما الكتب المصنفة في الخاصة بأسماء الله وصفاته قليلا. ولهم مذاهب إن شاء الله ربما نمر عليها عندما نتحدث عن بعض الأقوال، ما منهج الغزالي، ما منهج ابن العربي، ما وهكذا نتحدث عنها إن شاء الله تعالى. أعتقد إن شاء الله هذا اليوم يكفي لكم، جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين. شيخنا في القرآن تقديم الصفات على بعضها، يعني أحيانا يقول رحيم غفور، أحيانا يقول غفور رحيم، كل هذا تبعا لما تقدم. يعني عليك أن تقرأ الآية من أولها وسياق الآية في السورة، فحينئذ تهديك لهذا المعنى. يعني مثال ذلك، لماذا تأتي، لماذا العلماء ذكروا، أنا أذكرها، وهذا شيء يتوسع فيه وإن شاء الله سيكون جزء من يعني الكلام فيه. يعني لماذا وقع وإن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم؟ المناسب لها هو ما قاله إبراهيم، المناسب لها ماذا قال إبراهيم في سورة إبراهيم، ماذا قال؟ إنهم عبادك وإنك أنت الغفور الرحيم. هذا مناسب ويتحدث عن لماذا، فلماذا وقع من، فهذا شيء عجيب، العزة والحكمة غير مناسبة للمغفرة. فإذا هنا معنى لابد أن تلتفت له، وكما قالوا أغلب أهل العلم قالوا هذا ليس مناسب لهم، لأنهم عبدوا غير الله وقالوا عيسى هو ابن الله، فلذلك يعني المناسب ليس المغفرة والرحمة، فقال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم يعني هذا لا يقع فإنك أنت العزيز الحكيم، بخلاف ما وقع لأوليائه من كلام إبراهيم، فإن المناسب لهم الغفور الرحيم. فلماذا وقع مثلا في قوله في سورة النور تواب حكيم، تواب حكيم، هذه فقط آية، وسنرى أن هناك بعض الصفات اجتمعت مرة واحدة فقط مثل تواب حكيم، غير لا توجد إلا في سورة النور تواب حكيم. لماذا تواب حكيم؟ ليس تواب غفور، وليس غفور تواب، وليس رحيم تواب، ولكن حكيم. لماذا وقع هنا، لماذا وقع هنا عزيز الرحيم مثلا في سورة التي صلى الناس بها اليوم الجمعة، اللي هي في سورة ألف لام ميم تنزيل، عزيز الرحيم، صحيح، عزيز الرحيم، لماذا وقع هنا؟ فهذا لا يمكن أن يفهم هكذا، إنما يفهم بحسب سياقه، السياق ماذا يناسب. وهذا تكلمنا عنه بأن أن الفاصل القرآنية هي مظهر لما تقدم من الذكر، هي مظهر لما تقدم من الذكر، وهي تفسير لما تقدم من الذكر، ولا يمكن أن تفهم إلا من خلال سياقها فيما تقدم من الذكر القرآني. نعم شيخ، الله أكبر، سيدنا محمد هانا قلنا بس أنه شرحنا أنه في وصف من أسماء الله جل جلاله أنه كيف تحقق في بعض البشرية زي سيدنا أبو بكر الصديق أعظم درجات في التعبد، كيف الله جلاله؟ هذه مصدرها أمران، الأمر الأول كلما اتسعت معارف المرء بربه، كلما علم معنى أقداره ومعنى شرعه، لماذا هذا الشرع؟ فكلما اتسعت معرفة المرء بأسماء الله وصفاته وتعبد الله، وهذا علم لا يعطى بالقراءة، هذا علم يعطى بالقراءة ويعطى كذلك بمقدار تقربك من الله. الله لا يعلم إلا بأمرين، بما أخبر به عن نفسه وأخبر به رسوله، وبمقدار ما يحصل لك في قلبك من المعارف التقرب إليه. ولكن قال سبحانه وتعالى فاسجد واسجد واقترب. كلما اقترب العبد من الله بالسجود، لأنه أعظم درجات القرب من الله هي السجود، أعظم ما يكون العبد من ربه وهو قربا وهو ساجد. فلذلك كلما تقرب من الله كلما علمه، كلما علمه. ولا يكفي أن يتعلم المرء المعاني الأسماء والصفات على جهة عقلية ومعرفية، هذا لا ينفع، إنما على جهة التعبد. جهة التعبد أن تذوقها وأن تفهمها فهما قلبيا. ولكن قال واسجد واقترب، جعل الاقتراب منه طريقه السجود، مع أن بداية السورة اقرأ اقرأ، فجعل طريق العلم وجعل خاتمة الأمر وأهميته ونهايته هو اسجد. أول شيء تتعلم، عليك أن تقرأ، أنزلت عليك لتقرأه وتعلم ما عندي وتعلمني من خلال ما أنزلت إليك من كتاب هذا القرآن. وإذا أردت الزيادة فاسجد واقترب. واضح؟ وذلك في الآية التي تقدمت إيش قال؟ لأن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب، إيش قال؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب يتفكرون. اجتماع الفكر وهو عمل العقل بالنظر إلى أول نظر إلى كتاب الله والنظر الموجودات، وكذلك الذكر وهو التعبد وهو أسجد، ونفس معنى أسجد. وأعظم الذكر هو السجود، أعظم العبادة هي أعظم العبادة في الوجود هي الصلاة، عبر عنها بأجزائها وأعظم أجزائها. يعني أعظم الأذكار ما هي؟ أعظم الذكر والصلاة، أعظم الذكر والصلاة. وعبر عن الصلاة بأعظم ما فيها وهو السجود. طب لو قال قائل لماذا واركعي مع الراكعين، ما قال واسجدي مع الساجدين؟ ما لما أراد أن يقول لها لمريم أن يقول لها، لم يقل لها واسجدي مع الساجدين، ولم يذكر لها هذا الأمر، ذكر أقل ما هو أدنى منه وهو الركوع. ذلك لأن الأمر أمر جماعة، واركعي مع الراكعين، فهو في الجماعة يذكر ليس أعظم ما فيهم، يذكر لأنه الجماعة شأنها شأن أن يجتمعوا على قاسم مشترك، والقاسم المشترك هو الأقل أو القليل أو الوسط، ولكن ليس الأعظم. لكن من جهة نفسك عليك أن تذهب إلى أعظم ما فيها وهو السجود. واضح الفرق بينهما؟ قالوا لك قال واركعي مع الراكعين، ما قال واسجدي مع الساجدين، قال واركعي مع الراكعين. واضح؟ إذا أولا هو أن في قضية الأقدار هو أن يسلم العبد. يأتي إلى نقطة، هل يوجد أحد في الوجود بلغ الغاية التي تفسر له كل ما في الوجود على جهة ما في نفس الرب؟ الجواب لا، حتى الأنبياء. وضربت هذا المثال أن العبد ممتحن بالفهم وممتحن بالتسليم، لابد من وقوع هذا التعبد حتى من الأنبياء. العبد ممتحن بالعلم، ممتحن بالعلم، أن الله يفتح عليه من أبواب العلم ما ترفع درجته ويتذوقها، وكذلك ممتحن بالتسليم، حتى الأنبياء ممتحن بالتسليم. ولذلك لابد من أن يقول سلمت خلاص ما لا أفهم. وهذه هي نهاية الطلب في التعبد هو التسليم. وهذا رأيناه لو أخذنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على أنها هي مسيرة التعبد بالنسبة للصحابة في موضوع خاصة الجهاد وهو أعظم الابتلاءات بالنسبة للأمة لمجموع الأمة، لرأينا أن خاتمة الابتلاء هو ما حدث الحديبية، لرأينا أن خاتمة الابتلاء في مسيرة المرء في تعبده لربه وقع في الحديبية، وذلك كان أشق ما يقع عليهم. لم يفهموها فسلموا، تصور هي الله عند الله، إنا فتح عند الله، انظر هي إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ماذا يلزم الفتح المبين؟ يكون بين، وهو بين في نفسه لكنه خفي عن غيره. ولذلك لما تناقش عمر وأبو بكر فيها وهما الصدوقان الصديقان، لم يكن جواب عند الصديق عند الصديق الأعظم للصديق الذي يليه إلا أن قال له: أليس رسول الله؟ لو كان عند أبي بكر وجه من التفسير لفسره. فهو عند الله وفي نفسه، لأن الأشياء تكون على مراتب ثلاثة، قالها الله في الأشياء والوجود يكون على ثلاث مراتب، هي أولا في شأنها عند الله، ثانيا شأنها في نفسها، ثالثا شأنها في عند البشر. قالها ذلك في سورة البقرة، قال ذلك أقوم عند ذلك لما ذكر في سورة الدين، ذلكم أقسط عند الله، ذلكم أقصد إيش بعدها؟ وأقوم للشهادة. وثالثا لما دخلت في البشر قال: وأدنى ألا ترتابوا. هي شوف استخدم أسلوب التفضيل، هي عند الله أقصد، وفي نفسها وأدنى ألا ترتابوا، نمحت محيا كاملا إلا قليلا. لكن لما قال لما جاءت البشر ماذا قال؟ وأدنى ألا ترتابوا. هي أقصد عند الله وأقوم، شوف أفعل التفضيل، لكن لما جاءت البشر وأدنى ألا ترتابوا. فالأشياء في الوجود لها ثلاثة مظاهر: المظهر الأول كما هي عند الله وهو الأعظم، وكما هي في نفسها وهي عند الله كما في نفسها، لكن على معنى آخر، أو معنى آخر ليس مخالف، معنى آخر من الفضل التكميلي، وثالثا وهي بين البشر. ولذلك الله صلح الحديبية في نفسه فتح مبين، وعند الله فتح مبين، وأما عند البشر فهو مغلق لم يفهموا منه شيء. وهو أعظم درجات التعبد، امتلاهم الله بالتسليم، هنا ابتلاء بالتسليم، ابتلاء في أحد شيء آخر، ابتلاء بالعقوبة، ابتلاء في بدر، ابتلاء بالنصر، ووقع ابتلاء بماذا؟ يسألونك عن الأنفال، شوف الامتحان، حتى في النصر وقع ابتلاء، هو نصر الابتلاء أو هو ابتلاء النصر، فهو أحد ابتلاء على من آخر. ومشت المسيرة النبوية في التعبد في مراتب الجهاد مثلا في هذا الباب إلى قمتها، حيث وصلوا الامتحان أن يخرجوا منه وأوراقهم بيضاء، فيها فقط فيها كلمة واحدة، فيها وقت كلمة واحدة: إنا لله وإنا إليه راجعون، فيها كلمة واحدة: حسبنا الله ونعم الوكيل، فيها كلمة واحدة: نحن لا نحن عبيدك، كلمة واحدة ليس فيها ورقة امتحان، هي ورقة امتحان، وهي ورقة امتحان، والعبد كل يوم عنده أوراق امتحان كثيرة، قد يكون ورقة واحدة، قد تكون ورقتين، ثلاثة، أربعة، كل يوم عليك أن تفهم أن الحياة هذا المعنى وتنزل، فيمكن أن تشرح. لكن في صلح الحديبية خرجت أوراقهم بيضاء، فيها كلمة واحدة: أليس هو رسول الله؟ إلزم غرزك، أليس هو رسول الله؟ خلاص أنت سلم، فقط كلمة واحدة سلمنا، لا نوجد، لا نفهم شيء، لم نفهم شيء ولكن سلمنا. فبعد ذلك قال ربنا عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال له عمر: أهو فتح؟ فتح؟ قال نعم هو فتح. ولا هو لا، بعض المفسرين جعل فتح مبين يعني مكة، وغير صحيح، وغير صحيح، هو صلح الحديبية فتح مبين، هو صلح الحديبية فتح مبين، وما فتح مكة إلا أثر لهذا الفتح المبين، أثر من آثاره. فالقصد بأن ابتلاء العبد بالتسليم هذا سيقع لكل أحد حتى يحصل منه الفضل. يعني الله يعطي الأنبياء طعاما ليشكروا، ويعطي الأنبياء ويمنع الأنبياء طعام ليصبروا، ليقع التعبد، لأنهم أكمل الناس. ولا يقع الكمال البشري إلا بهاتين المرتبتين، الفهم والتسليم. فلو وقع منهم الفهم معا، الفهم لكل شيء، ولم يقع التسليم، لما كملت عبادتهم، لما كملت عبوديتهم لله، وإنما كملت عبوديتهم لله عز وجل بالتسليم، حيث يبتلى العبد فلا يفهم، ولكن يعلم أنه عبد لله، عبد، تجلت العبودية في هذا. وتجلي العبودية في العلم، تجلي العبودية في نفس العبد في العلم لها معنى يختلف عن تجلي العبودية في نفس العبد في التسليم، هذا مرتبة وهي مرتبة. نعم. قلنا هنا في جحود العاصي انه عن صفاته واسماء الله الحسنى عن السقوط من علو وهو بلاء عظيم حتى يكون موقن العاصي انه هذا من الله عز وجل. يعني سقوط الان لماذا يقع، لماذا يمكر الله بالعبد الذي بعد إقامة الإعذار، تكلمنا عن الإعذار ثم تكلمنا عن بلوغ العبد في لماذا يغري الله العبد بعد أن يقيم عليه الإعذار، لماذا يغري بالمال ويزين له ويمده، لماذا يمده؟ من معاني هذا، من معاني هذا قد يقع في نفوس العابدين أمور أكثر من هذا. نحن نتكلم عن أمور الظاهرة البينة، هذا مستوانا. يعني الولد الصغير إذا حملته بما تعلق بلحيتك لأنه مش شيء غيرها، فنحن صغار متعلقين لا نرى إلا الجبال، أما لا نرى دقائق الأشياء التي يراها المتعبدون. المتعبدون والكبار عند الله عز وجل يفهمون الأمور الدقيقة والأمور العظيمة متروكة لأمثالنا. كما أن الآن لو أنت مشيت لا تعرف النبض في الأرض، فقد ترى جوهرة، بعض الناس حتى يرى الجوهرة وهي على الأرض فلا يدرك أنها جوهرة، ولكن إحنا مرتبتنا هو الجواهر الظاهرة على الأرض البينة، أما الباطنة التي تحتاج إلى نبض يمكن بعضكم يمكن يقدر متر، بس مترين ثلاثة أربعة، لا في الصالحون 100 متر ينبض ويستخرج لنا الكنوز من الداخل. فمما نرى، مما نرى أنه عند سقوط الكبار يتجلى اسم الله الأعظم أنه هو الفاعل، أنا الله. هنا فقط نقطة مهمة جدا إخواني، كل ما تراه في الوجود، كل ما تراه في الوجود هو من أجل أن تدرك ما في الغيب، كل ما تراه في عالم الشهادة هو لأن تدرك كيف تجري، كيف يجري عالم الغيب. يعني أعطيكم مثال، يعني الله الآن أنت لو أن القرآن تحدث عن الحور العين من غير أن يكون هناك لذة الجماع التي يذوقها الإنسان، فما كيف سيتحدث معه القرآن؟ يقول له حور عين، كيف سيتحدث معه؟ فالله أقام لذة الجماع في الدنيا من أجل أن ينشط فيك هذا المعنى، من أجل أن تدرك المعنى في الآخرة، هو وسيلة. هذا طبعا بعض المعاني، ليس كل المعاني، هذا واحد من المعاني. الله أقام في الدنيا من اللذائذ ما ينشطك للذائذ أمثالها في الجنة، والله أقام من العقوبات في الدنيا النار، أقام النار، أقام المرض، أقام السقم، أقام الألم، من أجل أن يعرفك بعض ما يمكن أن يلاقيه العاصي في الآخرة. كذلك أقام الله في نفوسنا من المعاني ما أن تدرك به المعاني في نفس الرب. يعني أنت لما تجد في البشر واحد قتل ابنه، رجل قتل ابن رجل، الابن فسامحه، حتى تدرك معنى السماحة في الوجود ما معناها. هذه الرقة التي تجدها في قلبك على ابنك هو غير مهتم بك ومعرض عنك، ولكنه إذا أصابه بلاء ركضت إليه وهو يعصيك ويهرب من البيت وأنت تلحق به، من أجل أن تدرك معنى الرحمة في نفس الرب. عندما يقول لله، انتبه إلى هذه المعاني، لله أصغى للعبد في قراءة القرآن من الرجل في قينته مع قينته. كيف بحط العود ويصير يضرب عليك ويسمع واحدة بواحدة ويشوف، وهو لأنه ذواق، لأنه صاحب فن، فهو يدرك الأخطاء والجماليات أكثر منك. فالله يصغي لقارئ القرآن أشد من أن يصغي صاحب القينة لقينته، من أجل أن تدرك هذا المعنى. لله أشد رحمة على العبد من الأم على ابنها، حتى تدرك. فالله أقام في هذا الوجود من المعاني من أجل أن تدرك كيفية إجراء المعاني في الآخرة، وكيفية إجراء المعاني في الغيب، في عالم الغيب. هذا هذا هذا مهم جدا في هذه الحياة، وعليك أن تتعلمه وأن تفهمه في هذا الوجود. كيف إذا وقع العقاب من كبير، من عزيز، كيف يكون شديدا؟ كيف إذا وقع العقاب من عظيم لعبد إذا عصى يرجو منه الخير يقول أنا أطعمتك وأسقيتك ثم تقع الخيانة، كيف يكون عقاب من رجي منه الوفاء فجاءت منه الخيانة، كيف يكون العقاب؟ ومن هنا هذا في قصة بني قريظة، لماذا قال له لقد قضيت بهم لما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، قال لقد قضيت بي بقضاء الله من فوق سبع سماوات. لماذا هذا شيء مذهل؟ لماذا؟ لأن هذا المعنى أنه هو سعد بن معاذ خانه من رجا منه الوفاء أخواله. هؤلاء الأنصار كان عامة أعمامهم وأخوالهم هم من بنو قريظة، يعني كان بينهم من الحب الشيء العظيم والشيء الكثير، حتى أن أحدهم يرضع يأخذ ترضعه اليهوديات من قريظة، فرجل بهذا الحب وهذه الصلة ثم تقع من الخيانة، يعني رجل بهذه الصلة بينك وبينه وأنت صديق له وبينه ويدخله بيتك ويدخلك بيته وإذا طلب منك شيء تقوم به ثم وإذا هو يخونك في موطن فيه الزوال، مش موطن يعني يسير يعني، لا موطن يكون فيه السحق، فكيف يكون عقابك لك؟ كيف يكون عقابك مثل من رجوت من لم ترجو منه شيئا؟ لو رجل لم ترجو منه شيئا يقول أنا ما رجيت منه شيء، أصلا هو أنا خارج حساباتي، جاء منه ولم يأتي خارج حسابه، لكن رجل ترجو منه كل خير لسابقة معرفتك ثم يقع منه المعصية والخيانة، كيف سيكون عقابك له؟ وذلك وقع في نفس معاذ ما وقع في نفس الله، وذلك شو قال له حكمك لما وقع في نفسك من أنهم خانوا، واليهود هكذا الله أعطاهم من عليهم أكرمهم وإلى آخر ثم وقعت منهم الخيانة، ذلك قال ما وقع في نفسك يا معاذ هو ما وقع في نفس الله، فحكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. واضح، هذا أهم ما يتعلم في الأسماء والصفات، ليس لا يهمنا أن نعلم فقط المعنى اللغوي والمعنى، هذا مهم جدا، وهذه إن شاء الله نبين مراتب العبد مع الأسماء تعبدا، وترى مراتب العبد مع الأسماء والصفات تعبدا، وتعامل العبد مع أسماء الله وصفاته علما، فهذه إن شاء الله نأتي بها في الدروس القادمة، ولكن هذه مقدمة، لكن أجل ما تصل إليه هو هذه الخواتم التي تكلمنا عنها. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين.